ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهنا يجدر الالتفات إلى أن تكرار الحج من أفعال البر، وأفعال البر ليس الحج بأفضلها. فمن الأفضل والأجدر بالمسلم أن يصرف ما يفضل عنه من مال أو زاد في مصالح المسلمين الأخرى، فإن مصالح المسلمين كثر، وإن تكرار الحج ليس بأفضل الأعمال. فمن حج وأدى الفريضة في العمر مرة واحدة فضلا عن مرتين، فإنه في الثالثة أو الرابعة يستطيع أن يصرف هذا إلى ما هو أفضل من تكرار الحج في مصالح المسلمين، في الجهاد في سبيل الله، وفي بناء المساجد والمدارس والمعاهد والملاجئ ونحو ذلك من أفعال البر التي تكون عمدة للأمة وسندا للدين والإسلام، كطبع المصحف الشريف وتوزيعه، وطبع الكتب النافعة، ودعم الدعاة، وإقامة المراكز الإسلامية في مختلف البلاد. فهذه الأعمال التي تصرف إليها النفقات، نفقات المسلم بعد أن يؤدي حجة الفريضة، يكون ذلك له من الأجر والثواب بقدر ما لو أدى هذه الفريضة المكرورة مرارا عديدة وزاحم، لا سيما في زماننا هذا، كثرة الزحام وكثرة من يسر الله لهم الوصول لتلك الديار المقدسة. ومن أراد التمتع بالمناسك والأماكن المباركة فعليه بالعمرة، سواء في رمضان أو في غير رمضان، وفي رمضان ثابت من الأجر والفضل ما لا حصر له. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجة في رمضان تعدل عمرة، وفي رواية تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فإن العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات تعدل حجة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويا له من فخر عظيم وأجر جزيل يكون باتباعه الأجر العظيم من الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.